بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح متن زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب النكاح. قال رحمه الله: فصل. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، وجب مهر المثل. يعني هذا الصداق فاسد التسمية لما فيه يعني من الجهالة، إذا كانت حالة الأب غير معلومة. فلو قال يعني إن كان أبوك حيا فصداقك ألف، وإن كان أبوك ميتا فصداقك ألفان، فهنا بطلت تسمية الصداق وأصبحت في حكم من لم يسمى لها صداق، في حكم من لم يسمى لها صداق، يعني لم يحدد لها قيمة المهر، يعني أصبحت في حكم من لم يحدد لها قيمة المهر، لأن تحديد قيمة المهر هنا يعني فاسد بسبب الجهالة. ففي هذه الحالة يعني إذا طالما أنها في حكم من لم يسمى لها صداق، أي لم يحدد لها قيمة المهر، فيجب لها مهر المثل، يعني مهر مثيلاتها من النساء من قرابتها، فينظر يعني قراباتها من النساء ومثيلاتها من النساء كم مهورهن، قد تكون أقل أو أكثر من ألف أو ألفين، قد تكون قد يكون مهر مثلها 500، أو مهر مثلها يكون 5000، فتعطى مهر المثل بغض النظر عن كونه أقل من ألف أو أكثر من ألفين أو أيا كان مهر المثل تعطى. قال: وعلى إن كان لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى. لكن في هذه الصورة إذا قال إن كان لي زوجة فصداقك ألفان، وإن لم تكن لي زوجة يعني ليس لك ضرة فصداقك ألف. فهنا قال الشارح: لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها، من أكبر أغراضها المقصودة لها، فهنا يصح ذلك، يصح ذلك. وإن ظهر أنه له زوجة تستحق ألفين، وإن ظهر أنه ليست له زوجة تستحق ألفا، فيحكم لها بما سماه، يعني بهذا المحدد الذي حدده لها، إن كان ألفا أو ألفين حسب وجود الشرط الذي اشترطه. يعني هي قد تقبل بضرة نظير زيادة الصداق، نظير زيادة الصداق، فإذا كان لها ضرة يعني تقبل بذلك نظير زيادة الصداق، فهذه تسمية صحيحة. لكن في الحالة الأولى يقول يعني ليس لها في موت أبيها غرض صحيح، فلذلك يعني التعليق على موت أبيها وعدمه هذا يفسد يفسد تسمية الصداق وتنتقل إلى مهر المثل. لكن التعليق على كونه له زوجة أو ليست له زوجة فهذا شيء لها فيه غرض صحيح، أنها قد تقبل يعني بنقصان مهرها مقابل أنها لا ضرة لها، ولا تقبل بضرة إلا إذا زيد في مهرها، فهذا غرض صحيح، فإذا تعطى ما سمى. قال: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. قال: إذا أجل الصداق أو بعضه صح، يعني يجوز أن يكون الصداق كله مؤجلا أو بعضه مؤجلا، يعني يمكن أن يكون الصداق كله مؤجلا أو يكون بعض الصداق مؤجلا، يعني يتفق معها مثلا على أن الصداق 5000 دولار، يعطيها 1000 دولار مثلا معجلة نقدا، و4000 يعني دين في ذمته مؤجلة، فهذا جائز. أو يكون الصداق كله مؤجلا، الصداق 5000 سيعطيها مثلا هذا الصداق بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد شهر أو شهرين، فيجوز تأجيل الصداق كله أو تأجيل بعضه، يكون جزء منه مقدما وجزء منه مؤخرا. قال صح ذلك إذا أجل الصداق يعني كله أو بعضه صح ذلك. قال فإن عين أجلا، إن عين أجلا أنيط به واستحقته عند حلول الأجل الذي عينه، وإلا فمحله الفرقة. يعني إذا عين أجلا، إذا حدد أجلا، صار مثل الديون التي عليه في أجل محدد، عليه أن يؤديها في الأجل الذي اتفق عليه. فإذا قال لها مثلا الصداق $5,000 أعطيك إياها بعد سنة، فيجب عليه أن يعطيها بعد سنة. طيب إذا لم يحدد أجلا، قال فمحله محله الفرقة، الفرقة بموت أو طلاق، يعني الفرقة إما بموت أو بطلاق ونحوه. فإذا يعني تستحق المهر إذا مات، أو حتى لو ماتت هي فقد حصلت الفرقة فيستحقه ورثتها، أو إذا حصل بينهما طلاق أو يعني ونحوه، فحينئذ تستحق الصداق. واضح؟ فإذا لم يحدد أجلا فمحله الفرقة بموت أو طلاق. إذا قال عند طلبك، إذا ألزم نفسه بأن يعطيها إياه متى ما طلبت، إذا حل الأجل يعني. قال وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه، ونحوه قال الشارح كخمر، يعني من المحرمات، يعني كان الصداق شيئا محرما كمال مغصوب، سرق غصب مال، سرق مالا وأعطاه إياها، أو صداقا أو خنزيرا أو خمرا، وجب مهر المثل، يعني لبطلان المسمى، لبطلان المسمى فيجب حينئذ مهر المثل، يعني بطل المسمى هذا، لا يعطيها مغصوبا ولا خنزيرا ولا خمرا، ولكن يعطيها مهر المثل في هذه الحالة. قال وإن وجدت المباح معيبا، وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. إذا وجدت المهر المباح معيبا، كما لو أصدقها عبدا فوجدته مثلا به عرج ونحو ذلك، يعني أو أصدقها مثلا شاة ووجدت بها يعني عيبا ينقص قيمتها، فحينئذ خيرت بين إمساكه وأخذ الأرش. الأرش اللي هو الفرق بين القيمتين، الأرش هو الفرق بين القيمتين، فتخير بين أن تأخذه ويعطيها الفرق بين القيمتين. يعني هو مثلا أصدقها عبدا وبعدين أعطاها عبدا مثلا به عرج، والعبد الذي يكون بهذه الصفة ينقص مثلا من قيمته مقدار العشر، عشر قيمته. فمثلا إذا العبد هنا لو كان يسوى 1000 وهو أعطاها عبدا به عيب ينقصه 100، يبقى إذن عليه أن يعطيها فوقه 100 أرش العيب، فهذا اختيار لها. والاختيار الثاني أن ترد المهر المعيب هذا وتطالب بقيمته، إذا أعطاها عبدا معيبا مثلا فلها أن ترده إليه وتطالب بقيمة عبد صحيح، فيقوم العبد الصحيح ويعطيها قيمة العبد الصحيح. قال وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صحت التسمية. إن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صحت التسمية. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بال1000 ولا شيء على الأبي لهما. طيب المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المهر، المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المهر. طيب هو أصدقها 1000 لها و1000 لأبيها، إذن نعتبر المهر 2000، فإذا طلقها قبل الدخول يحق له أن يرجع بألف. طيب الألف التي يرجع بها هي الألف التي أعطاها إياه، ألفها هي التي يرجع به، يبقى هو رجع بنصف المهر الذي دفعه، دفع 2000 فيسترد 1000 وهي الألف التي أعطاها إياها. أما الألف التي أخذها الأب، التي أخذها الأب، قال يحق له أن يحتفظ بها، لا يردها لا له ولا له، يحق له أن يحتفظ بها ولا يلزمه أن يرد لها ولا أن يرد له. قال ولا شيء على الأبي لهما، لا لبنته ولا للمطلق يعني. نعم، هنا علل تعليلا في الشرح، قال لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم، قال لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم، فيعتبر يعني كأنه مالها وأبوها أخذه، هذه بينها وبين أبيها، هو يعني يرجع بالألف وكأنه مالها وقبضه أبوها. قال ويملكه الأب بالقبض مع النية، هذا في الشرح يعني. طيب يقول ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. طيب لو حصل أن تزوج امرأة وشرط الصداق يعني 1000 لها و1000 لأخيها، أو 1000 لها و1000 مثلا لعمها، أو غير ذلك، ففي هذه الحالة إذا طلقها يعني يرجع بألف وهي لها 1000، ولا يحق لقريبها هذا أن يأخذ الألف الأخرى، يعني ليس غير الأبي، ليس كالأبي في هذا الحكم. فلو شرط الصداق أو بعضه لغير الأبي كالجد والأخ فكل المسمى لها، أي للزوجة، فلا يحق له أن يأخذ الألف الأخرى. قال ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت. من زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت، فهذا أيضا حكم خاص بالأبي، أن الأب لو زوج بنته سواء كانت بكرا أو ثيبا بدون مهر مثلها، مهر مثيلاتها من النساء مثلا كان 1000 وهو زوجها على 500 أو زوجها على 100، فيصح ذلك في حق الأبي، أن له للأبي أن يزوج بنته على أقل من مهر مثلها. قال وإن كرهت. قال وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. قال أما غير الأبي فلو زوج موليته، يعني إذا زوج أخته أو بنته، زوج أخته أو مثلا بنت أخيه، فكان هو وليها في الزواج، يعني غير الأب كان وليا لها في الزواج وزوجها بأقل من مهر المثل، مهر مثيلاتها كان 1000 وهو زوجها مثلا ب200 أو ب500، هنا قال إن كان بإذنها صح ذلك، إن كان بإذنها صح ذلك، يعني مهر مثيلاتها كان 1000 وهو زوجها على 200 وهي راضية بذلك وآذنة فيه صح ذلك، يعني أخوها كان وليها وزوجها على 200 وهي رضيت بذلك رغم أن مهر مثيلاتها 1000 صح ذلك، وإن لم تأذن أخوها زوجها على 200 ومهر مثيلاتها 1000، قال فمهر المثل، تستحق مهر المثل، تستحق 1000 ويؤمر الزوج بأن يكمل لها مهر المثل. قال وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، صح في ذمة الزوج. الأب إذا زوج ابنه الصغير الصغير يكون أبوه وليا في تزويجه، فإذا الأب زوج ابنه الصغير، وهنا الصداق سيدفعه ابنه، فزوج ابنه الصغير على صداق بمثل إيه؟ مهر المثل، يعني أن ابنه الصغير زوجه بنتا على أن ابنه يدفع لهذه البنت مثلا إيه؟ 1000 ومهر المثل هو 1000، صح ذلك؟ أو زوجه على أكثر من مهر المثل، مهر مثيلاتها هو 1000، وهو زوج ابنه على أن يعطيها الصداق 10,000 مثلا، ومهر مثيلاتها هو 1000، صح ذلك؟ صح في ذمة الزوج اللي يتحمل هذا، هو الابن الصغير هذا، عندما يكبر يصبح إيه؟ هذا الصداق دينا في ذمته. وإن كان معسرا، طيب عجز عن دفع هذا الصداق، قال لم يضمنه الأب، لم يضمنه أبوه، اتورط الابن في هذا الصداق الذي يعني ورطه فيه أبوه. إذا كان صغير يعني كيف؟ نعم، يعني هل قصده هو إذا كبر أم كيف يكون الزواج؟ يعني كما مر بنا في الشرع، يعني ليس هناك حد لسن الزواج، فيمكن للصغير والصغيرة أن يزوج. يعني لو رجل مثلا عنده ابن طفل مثلا عمره شهور أو سنة أو سنتين، والآخر عنده بنت مثلا أيضا عمرها شهر ولا سنة ولا، فيمكن أن يقول هذا زوجت ابني لابنك مثلا على صداقي كذا، والثاني قال قبلت في حضور 2 شهود، صح هذا الزواج وصارت زوجة له، وصارت زوجة له. وأما مسألة يعني متى يحل الوطء وكذا، هذا مرتبط يعني يعني بالقدرة وعدم الضرر وكذا، عندما تصبح يعني قادرة عليه لا يلحقها ضرر به أو كذا. قال فصل: وتملك الزوجة صداقها بالعقد. وتملك الزوجة، وفي بعض النسخ المرأة، صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده. قال تملك المرأة أو الزوجة صداقها، أي جميع صداقها بالعقد، يعني بمجرد إيه؟ العقد ملكت الصداق. ودائما هنا يفرقون بين مصطلح ملك الصداق واستقرار ملك الصداق، فملك الصداق يحصل إيه؟ بالعقد، أما استقرار الملك فيحصل بالدخول أو ما يقوم مقامه، الدخول الحكم يعني الحقيقي أو الحكمي. هنا ما المقصود باستقرار الملك؟ لأنها يعني صحيح هي ملكت الصداقة بالعقد، لكن إذا طلقها قبل الدخول وجب عليها إيه؟ أن ترد نصفه، وجب عليها أن ترد نصفه، فهي ملكته جميعه، ولكن ملكيتها لجميع الصداق غير مستقرة، يمكن أن إيه؟ أن تطالب في أي وقت إذا حصل طلاق من جهته، أن تطالب برد نصف الصداق. فالملك يكون بالعقد، ولكن استقرار الملك يكون بالدخول. فقال تملك الزوجة صداقها بالعقد. طيب ما الذي يترتب على هذا الملك، رغم أن الملك هنا غير مستقر ويعني على الجميع، ويمكن أن تطالب برد نصف إذا حصل طلاق. فقال تملك صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل قبضه، يعني حتى لو ما قبضت الصداق وهو ما زال في حوزة الزوج، لكنه معين، معين يعني كعبد معين من عبيده، يعني مثلا الزوج عنده عبد معين وقال هذا العبد فلان الفلاني هذا المعين هو صداقك، أو مثلا بهيمة معينة، هذه الناقة أو هذه البقرة المعينة يحددها لها ولها صفة معينة موجودة عنده، هذه هي صداقك، أو شجرة مثلا معينة، أو بستان معين، مثلا هذا البستان المعين أو هذه الشجرة المعينة في البستان هي صداقك. فإذا كان الصداق معينا حتى لو لم تقبضه، حتى لو لم تقبضه فلها نماؤه، نماء اللي هو قال من كسب وثمرة وولد ونحوها. كسب يعني العبد مثلا هذا كان يعمل ويكتسب، فعمل العبد واكتسب مالا. الكسب هذا يكون للزوج ولا للزوجة بعدما سمى لها الصداق أنه هذا العبد المعين، فبمجرد العقد يعني عقد عليها ثبت ملكها على هذا العبد المعين، فما يكسبه يكون لها وليس لزوجها. وإذا كان الصداق مثلا شجرة أو بستانا فما يثمر فهو الثمرة لها، ومثلا إذا كان أمة أو بهيمة فولدت فالولد يكون لها. فالنماء نماء المهر المعين يكون لها بعد العقد، يعني من لحظة العقد ثبت ملكها للصداق، وإن كان يعني الملك غير مستقر لكنه ثبت ملكها له، وبالتالي ما يحصل من نماء من كسب وثمرة وولد يكون لها. قال قبل قبضه حتى لو لم تقبضه، قال لأنه نماء ملكها. قال وضده بضده، وضده بضده يعني إن ضد المعين، ضد المعين فهو ضد ذلك الحكم، حكمه ضد حكم المعين. يعني ما هو غير المعين؟ نحن مر بنا من قبل أنه لا يجوز أن يصدقها عبدا مجهولا، ويكون هنا الصداق التسمية هنا باطلة لعدم جواز أن يكون الصداق مجهولا، فتبطل التسمية وتستحق مهر المثل. لا صح أن يكون الصداق عبدا مجهولا أو مثلا ناقة مجهولة، ولكن هنا ضد المعين فسره، قال يعني ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبدة. يعني عنده صبرة يعني كومة طعام، كومة مثلا تمر معينة، والقفيز هو مكيال معين. فمثلا فلو قال يعني لها قفيز أو لها صاع تمر من هذه الصبرة، فهنا يعتبر غير معين، هنا يعتبر غير معين. فغير المعين ضد ضد المعين. هنا التسمية صحيحة، يعني ليس فيه جهالة إذا كان الشيء يعني مما يكال أو يوزن وحدد مكياله أو وزنه من صبرة معينة أو رطل من زبدة معينة مثلا عنده ولها رطل منه، فهو غير معين ولكنه ليس فيه جهالة لأنه حدد وزنا من زبدة موجودة، فلا يكون في هذا جهالة. ففي هذه الحالة إذا كان غير معين فنماؤه له وضمانه عليه، غير المعين يكون النماء له والضمان عليه. نعم. طيب قال وإن تلف فمن ضمانها. رجع تاني الكلام عن المعين، رجع الكلام عن المهر المعين. إذا كان الصداق عبدا معينا أو بهيمة معينة أو شجرة معينة، دائما عندنا قاعدة مأخوذة من الحديث الشريف، النبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، يعني الذي له الكسب والنماء هو الذي عليه الغرامة إذا حصل التلف، الذي له الكسب والنماء هو الذي عليه الغرامة إذا حصل التلف. فالمعين نماؤه للزوجة، فبالتالي ضمانه لو حصل فيه تلف الضمان عليها. قال وإن تلف فمن ضمانها. نعم عندكم أتلف؟ لا، النسخة عندي أو أتلف. النسخة عندي وإن تلف، يعني طيب لو تلف أو لو قلنا أتلف ماشي، بس هو يعني النسخة السهلة تلف. قال وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن. طيب إذا تلف الصداق المعين قال فالضمان عليها إلا إذا كان زوجها منعها من قبضه فإذا يكون الضمان عليه، لكن إذا هي لم تقبضه ليس بسبب منع منه ولكن يعني هي لم ترغب في قبضه مع كونه يعني أذن لها أن تقبضه متى شاءت، لكن هي لم تذهب إليه لتستلم العبد منه وتنقله إلى دارها فهي تركته عنده. فإذا لم تقبضه باختيارها وتلف فالضمان عليه، أما إذا لم تقبضه بسبب أن الزوج منعها من قبضه فالضمان عليه، يعني ما يحصل من خسارة هو يتحمله. إذا مات العبد يبقى هو إيه يلزم إيه بقيمته، لكن لو كان هو لم يمنعها من قبضه ومات هذا العبد يبقى إذن إيه الضمان عليها هي التي تتحمل. قال ولها التصرف فيه وعليها زكاته، ولها التصرف فيه وعليها زكاته. فالصداق المعين فيثبت ملك الزوجة له بمجرد العقد، فبمجرد العقد لها التصرف فيه يعني ببيع وهبة ممكن هي هذا الصداق تبيعه أو تهبه أو تتصرف فيه. وعليها زكاته يعني حتى لو لم تقبضه فعليها زكاته. قال ولها التصرف فيه وعليها زكاته، أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد، من الإيه؟ من العقد. أما فالحول يكون إيه؟ من العقد. وأما حول المبهم قال فمن تعيينه، المبهم لا يبدأ حوله إلا عندما يعينه، وأما المعين فيبدأ الحول حول الزكاة من تاريخ العقد. واضح؟ يعني إذا قال لها مثلا صاع تمر من هذه الصبرة، فإلى الآن هو غير معين لا زكاة عليه، أول ما يعينه لها طبعا الصاع لا زكاة فيه، لكن لو كان المثل يعني مثلا بذهب مثلا أو شيء يكال أو يوزن وفيه زكاة، فمن لحظة تعيينه يبدأ احتساب الزكاة حول الزكاة. قال وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. طيب قال إذا طلق قبل الدخول، إذا طلق قبل الدخول قال أو الخلوة، لأن الخلوة تأخذ حكم الدخول، يعني المدخول بها إما أن يكون الدخول حقيقيا بأنه حصل بينهما جماع أو وطء، أو يكون الدخول حكميا بأنه يعني خلى بها وأغلق عليهما بابا أو أرخي عليهما سترا فخلى بها فأصبح هذا في حكم، أصبحت في حكم المدخول بها فتستحق المهر كاملا في هذه الحالة، يعني تستحق المهر كاملا إذا طلق. فإذا طلق قبل الدخول أو الخلوة، يعني قبل الدخول الحقيقي أو الخلوة اللي هي الدخول الحكمي، فهنا إذا طلق قبل الدخول أو الخلوة يقول فله نصفه، يعني له نصف الصداق. قال حكما، قال أي قهرا كالميراث، يعني لا يحتاج إلى مطالبة به، يعني مثل الميراث الإنسان أول مثلا ما يموت أبوه ثبت له انتقلت الملكية إليه، يعني ليس محتاجا إلى يعني مطالبة به، ويعني وإنما يعني انتقل إلى ملكه تلقائيا يعني مباشرة بمجرد موت مثلا قريبه الذي هو له نصيب في ميراث. فنفس الشيء هنا يقول من طلق امرأته قبل الدخول أصبح نصف الصداق حكما في ملكه من تلك اللحظة. طيب قال فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل. النماء نوعان، منفصل ومتصل. المنفصل كما مر يعني كما لو كان مثلا أمة أو بهيمة فولدت، أو كان عبدا فاكتسب مثلا مالا عمل وكسب أجرة دراهم أو دنانير، دراهم والدنانير هذه شيء منفصل عن العبد، أو أمة ولدت فهذا المولود منفصل عن العبد عن الأمة أو البهيمة، وكذلك الشجرة التي أثمرت الثمرة هذا نماء منفصل. أما النماء المتصل فكسمني وتعلم صنعته، النماء المتصل كسمني وتعلم صنعته، يعني كان مثلا الصداق ناقة مثلا أو شاة وسمنت فزاد وزنها، فهذا نماء قيمتها زادت ولكنه نماء متصل يعني لا يمكن فصله عنها. الكيلوات التي زادتها في وزنها مثلا هذه لا يمكن فصلها عنها. أو مثلا كان عبدا لا يحسن صنعة وبعدين تعلم حرفة وصار متقنا لها فزادت قيمته. العبد إذا كان يعني صانعا محسنا لحرفة ارتفعت قيمته، تعلم شيئا يرفع قيمته، فهنا هذا نماء يعتبر متصلا. فبالنسبة لمن طلق امرأته قبل الدخول والصداق الذي أعطاها إياه قد زاد، الصداق الذي أعطاها إياه زاد هذا الصداق، هنا ننظر في هذه الزيادة هل هي متصلة أو منفصلة. فإذا طلقها قبل الدخول والصداق زاد زيادة منفصلة فالنماء المنفصل لمن؟ للزوجة. النماء المنفصل كله للزوجة، وهو يأخذ نصف الصداق بدون النماء، النماء كله لها وهو يأخذ نصفه بدون النماء. واضح؟ يعني الرجل أصدق امرأته مثلا أمة والأمة ولدت، الولد لها وهو يأخذ نصف قيمة الأمة بدون الولد. فيقول وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماء، يعني في المتصل له نصف قيمته بدون النماء، يعني يقوم مثلا العبد عندما تعلم صنعة فهو كان بدون الصنعة كانت قيمته مثلا 7000 وبالصنعة صارت قيمته 10000، فإذا طلقها يأخذ كم؟ يأخذ 3000 ونصف اللي هي نصف قيمته بدون النماء. واضح؟ يعني هو أصدقها عبدا يسوى 7000، وبعدين العبد اللي هو يسوى 7000 تعلم حرفة، تعلم النجارة أو الحدادة أو كذا وأصبح قيمته تسوى 10000. فإذا طلقها قبل الدخول لا يقال العبد الآن اللي هو الصداق يسوى 10000 يأخذ النصف، لا، يقال النماء المتصل هذا هو للزوجة، والعبد بدون النماء هو عبارة عن 7000 يسترد نصف هذه القيمة 3500. قال وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه. طيب يقول هنا إن اختلف الزوجان أو ورثة الزوجين، يعني إما الاختلاف بين الزوجين أو أحد الزوجين مات وورثته يطالبون بحصته. فإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، في قدر الصداق أو عين الصداق، واضح؟ في قدر الصداق أو عينه، يعني قد يكون هناك اتفاق مثلا على أن الصداق أنه تمر ولكن اختلفوا في مقداره، هل كان 100 صاع أو كان 50 صاعا مثلا، الزوجة تقول كان الصداق 100 صاع والزوج يقول كان الصداق الزوج أو ورثته إذا كان مات يقولون لا الصداق كان 50 فقط، يبقى هنا القول قول الزوج. إذا الاختلاف بين الزوجين أو ورثتهما في قدر الصداق فالقول قول الزوج أو قول ورثة الزوج. طيب وإذا اختلف في عينه، يعني هو أصدقها عبدا معينا من عبيده، هي تقول هو العبد الذي أصدقني إياه هو زيد، والزوج يقول لا، العبد المعين الذي أصدقها إياه هو عمرو مثلا، له عبدان، هو يقول أنا أصدقت هذا العبد، وهي تقول لا، أصدقني العبد الآخر. فالقول قوله قول الزوج. أو فيما يستقر به، احنا قلنا الصداق يستقر بالإيه، بالدخول أو الخلوة. فلو حصل مثلا أن المرأة تقول إنه دخل بها أو خلا بها، وهو ينكر ذلك، يقول إنه لم يدخل بها أو لم يخلو بها، رجل تزوج امرأة وطلقها، هي تقول إنه دخل بها وهو يقول لم يدخل بها، ما الفرق؟ طبعا هو هي تقول دخل بها عشان إيه، تطالب بالصداق كاملا، وهو يقول لم يدخل بها حتى يأخذ نصف الصداق. فإذا اختلف فيما يستقر به الصداق اللي هو الدخول أو الخلوة، فالقول قول من؟ قول الزوج. طبعا هذا كله في حالة يعني عدم وجود بينة تحسم النزاع، يعني إذا لا يوجد شهود ولا إثباتات، فقط يعني هو يدعي شيئا وهي تدعي شيئا، فالقول قوله في قدر الصداق أو عينه وفيما يستقر به. أما إذا اختلف في القبض فالقول قولها، يعني إذا هو قال هي قبضت الصداق وهي تقول أنا ما قبضت الصداق، يعني أصدقها مثلا كمية من تمر أو دراهم أو دنانير أو كذا، وهو يقول إنها قبضت الصداق وهي تقول لم أقبض الصداق، هنا القول قول من؟ قول الزوجة، قول الزوجة في كونها قبضته أو لم تقبضه. قال الشارح فالقول قولها أو قول وليها أو وارثها مع اليمين، مع اليمين حيث لا بينة له، لأن الأصل عدم القبض، لأن الأصل عدم القبض، واضح؟ فهي تحلف يمينا أنها ما قبضت الصداق ويحكم لها. وذكر هنا فائدة في الشرح، قال وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا. أحيانا في بعض الزيجات يعلنون شيئا ويسرون شيئا آخر، أخذ بالزائد، أحيانا يكون الزائد هو المعلن وأحيانا يكون الزائد هو المخفى، لأن الناس تتفاوت أغراضهم. بعض الناس غرضهم التفاخر، يعني أنه مثلا يتباهى أمام الناس، فأمام الناس مثلا في مجلس العقد قل زوجتك بنتي على مليون دولار، ويقول قبل، وهما بينهم اتفاق يعني آخر سري إنه الصداق بس مثلا 5000، بس قل أمام الناس مليون كده عشان يعني للتفاخر. فأخذ به المعلن هو الأكبر فيؤخذ به، وأحيانا العكس، أحيانا العكس يكون إيه، خوفا من الحسد ولا خوفا من العين ولا كده، فيكون مثلا الصداق اتفقوا على 100,000 دولار مثلا، بس إيه لا يريدون إعلان هذا أمام الناس مثلا حتى لا يحسدهم أحد ولا يحسد، فيقولوا مثلا هنعلن في العقد انه مثلا 5,000، بس احنا فيما بيننا يعني الصدق هو 100,000 او كده. فاذا كان المعلن اقل او اكثر، العبره بايه؟ بالزائد منهما، فالصداق هو الزائد مطلقا. قال وهديه زوج ليست من المهر فيما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. قال الهدية ليست من المهر فيما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها، بهذا القيد يعني. طيب قال فصل يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. يصح تفويض البضع، عندنا هنا مصطلح تفويض البضع ومصطلح تفويض المهر. فأما تفويض البضع فهو أن يزوج الرجل ابنته المجبرة، والمجبرة يعني اللي هي غير الايه، غير السيب الكبيره. يعني السيب الكبيره هي التي لابد ان تستاذن يعني، اما البكر مطلقا والسيب الصغيره دون 9 فهذه للاب ان يزوجها يعني، فالتي للاب عليها ولايه اجبار فيصح فيها تفويض البضع، يعني أن يزوجها بلا مهر، أن يزوجها بلا مهر، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، أو في غير حالة يعني في حالة ولاية الإجبار، في حالة ولاية الإجبار سواء أذنت ولا ما أذنت يجوز للأب أن يزوجها بلا مهر. وأما في غير ولاية الإجبار في الصور الأخرى، إما سيب كبيرة والأب يزوجها، وإما يعني وإما إيه يعني غير الأب، غير الأب من الأولياء، يعني الأب تارة يكون له ولاية إجبار وتارة لا، أما غير الأب فليس له ولاية إجبار أبدا. ففي غير صورة ولاية الإجبار لا، إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر قال صح هذا الزواج. قال لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فهنا يصح العقد ويثبت لها مهر المثل، يعني إذا زوجها بلا مهر العقد صحيح ولكن لا يسقط المهر، يحكم لها بمهر المثل، بمهر مثيلاتها من النساء من قرابتها. فهذا تفويض البضع. قال وتفويض المهر بأن يتزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد. النوع الثاني اللي هو تفويض المهر، يعني لم يزوجها على أنه بلا مهر، وإنما زوجها على مهر، ولكن المهر هذا لم يحدد مقداره، وإنما علق على مشيئة أحدهما أو مشيئة أجنبي. فيعني يقول على وصداقها ما تشاء، مثلا على ما تشاء مثلا من الصداق، فهو اتفق على أن هناك صداقا ولكن مقداره ما تشاء، هي تحدد والتي الذي تطلبه سيعطيه، أو على ما يشاء الزوج، أنه يقول زوجتك بنتي على الصداق الذي تشاؤه، فهو قال قبلت في حضور 2 شهود. فهنا يعني هذا يسمى تفويض بضع أو مهر، تفويض مهر، يعني لم يزوجها على أنه بلا صداق وإنما بصداق غير يعني غير معلوم مقداره، وإنما معلق على مشيئة أحد الزوجين أو على مشيئة أجنبي. قل له زوجتك بنتي على الصداق الذي يشاؤه مثلا فلان لشخص أجنبي، يعني غير الزوج والزوجة يعني. ففي هذه الحالات يعني لها مهر المثل، سواء في تفويض البضع أو في تفويض المهر يحكم لها بمهر مثيلاتها، لها مهر المثل بالعقد. ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها، تستحق مهر المثل من تاريخ العقد، من تاريخ العقد تستحق مهر مثيلاتها من النساء. طيب تحديد مهر المثل ما هو؟ إذا طلبت يعني تذهب إلى الحاكم والحاكم يفرض لها مهر مثيلاتها، إذا زوجت بلا مهر أو زوجت بمهر معلق على مشيئة أحد. فإذا طلبت من الحاكم أن يفرض لها صداقا، الحاكم يحدد لها إيه مقدار الصداق الذي يلزم به الزوج. حاضر. قال وإن تراضيا قبله على مفروض جاز، وإن تراضيا قبله على مفروض جاز، يعني إذا قبل أن تذهب إلى الحاكم، قبل أن تذهب إلى الحاكم ليفرض لها صداقا، اتفقت هي وزوجها على تسمية صداق معين تراضيا عليه، اتفقت هي وزوجها على صداق معين تراضيا عليه، فإن تراضيا قبله على مفروض جاز ذلك، فيصح ذلك. يقول حتى إيه قال الشارح ولو على قليل، ولو على قليل، لأن قال صح لأن الحق لا يعدوهما. قال ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرض، حتى لو تنازلت عن مهر المثل قبل فرضه يصح ذلك أيضا. قال ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، يعني تزوجت بلا مهر أو تزوجت بمهر معلق على مشيئة أحد، فالمفروض ينبغي هنا أن يفرض لها مهر المثل. فقبل أن يفرض لها مهر المثل هي أبرأت زوجها، يعني تنازلت، قالت أنا لا أريد الصداق، تنازلت لك عنه، فيجوز يجوز ذلك. نعم. قال و... نعم عندك سؤال شيخ؟ تفضل. نعم. يعني في الصور السابقة كلها اللي هي قال بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، يعني الرجل زوج ابنته بلا مهر، أو امرأة أذنت لوليها أن يزوجها بلا مهر، أو تزوجها على ما يشاء أحدهما أو على ما يشاء أجنبي، ففي كل هذه الصور لها مهر المثل. هذا المعنى هي رضيت بدون مهر، لوليها أن يزوجها بدون مهر، لها مهر المثل، لها مهر المثل. قال ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. قال ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض، يعني قبل الإصابة يعني قبل الوطئ، يعني إذا مات أحد الزوجين قبل الإصابة يعني قبل حصول جماع بينهما، وقبل الفرض يعني وقبل تسمية الصداق، وقبل تسمية الصداق، يعني رجل تزوج امرأة، الأب قد زوجتك بنتي، قال قبلت في حضور 2 شهود ولم يسمي صداقا، ولم يسمي صداقا، وبعدين مات إما الرجل وإما المرأة أحدهما مات ولم يحصل بينهما دخول لا حقيقي ولا حكمي، يعني دائما نقول الدخول يشمل الحقيقي والحكمي اللي هو الحكمي اللي هو الخلوة يعني. وأيضا يعني من باب الفائدة الشارح هنا يقول الدخول، قال والخلوة ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس، كل هذا في حكم الدخول، فتستحق به المهر كاملا. يعني عندما نتكلم عن الدخول في حالة الطلاق المدخول بها يعني سواء دخولا حقيقيا أو حكميا تستحق المهر كاملا، وإن لم تكن مدخولا بها حقيقيا أو حكميا تستحق نصف الصدق. أما في حالة الموت فحتى لو كان الموت قبل الدخول تستحق الصداقة كاملا، تستحق الصداقة كاملا. طيب إن لم يكن هناك صداق مسمى ومات أحد الزوجين قبل الدخول تستحق مهر المثل، واضح؟ تستحق مهر المثل. قال ومن مات منهما قبل الإصابة، يعني قبل أن يحصل دخول حقيقي أو حكم، وقبل الفرض وقبل أن يفرض صداقا، ورثه الآخر ولها مهر نسائها، يثبت لها مهر مثيلاتها من النساء. ومهر مثيلاتها من النساء قال الشارح أي قراباتها كأم وخالة وعمة، فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى، فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة، فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها. هنا الشارح يعني يوضح المقصود بمهر المثل، لأن هذا المصطلح يتكرر كثيرا، فهو مهر قرابتها من النساء، وبعدين قرابتها من النساء تتفاوت مهورهن بسبب تفاوت المال والجمال والبكارة وكذا إلى آخره. فقال يعني نشوف الأقرب فالأقرب، وفي نفس الوقت أيضا الأكثر شبها بها في هذه الصفات، فالحاكم يقدر لها مهر المثل. يعني قد يكون لها قرابتها من النساء، واحدة تزوجت ب5000، واحدة ب10000، واحدة ب1000، واحدة ب2000، وفي سنوات مختلفة، وبعدين كل واحدة ثيب، واحدة بكر، واحدة غنية، واحدة فقيرة، واحدة. فالحاكم يعني هو يعني يأخذ هذه المعلومات، قرابتها من النساء كم كانت مهورهن وماذا كانت صفاتهن، ويشوف أشبه شيء بها ويقدر لها مهر المثل. فهي مسألة اجتهاد يعني من الحاكم. طيب لو لم يوجد من يماثلها من قرابتها، يعني لم يوجد من قرابتها من يماثلها في مثل صفاتها، فحينئذ يقول من تشابهها من نساء بلدها. إذا من نساء بلدها من كانت في مثل صفاتها من مال وجمال وبكارة إلى آخره. أيوة، يعني شوف مثيلتها من النساء في يعني في مجتمعها كم، يعني معدل مهورهن، ويحكم به القاضي. طيب فيقول هنا، فإذا يعني إذا حصل موت أحد الزوجين قبل الدخول ورثه الآخر، ويستحق تستحق المرأة المهر كاملا إن كان مسمى، وإن لم يكن مسمى فتستحق مهر المثل كاملا. وإذا كان هي اللي ماتت يبقى ورثتها يعطون مهر المثل كاملا. قال وإن طلقها قبل الدخول، وإن طلقها قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي، فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. إن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول. هنا بيتكلم عن امرأة لم يسمى لها صداق، لم يسمى لها صداق، وطلقها زوجها قبل الدخول فلها المتعة. إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة إذا كانت لم يسمى لها صداق. والمتعة قال بقدر يسر زوجها وعسره، فالمتعة لمن طلقها زوجها وهي مفوضة، يعني لم يسمى لها صداق، أو سمي لها مهر فاسد، يعني مثل التي لم يسمى لها صداق، من سمي لها مهر فاسد كخمر وخنزير. فإذا بهذه القيود أنها مطلقة، قد مطلقة غير مش متوفاة ولكن مطلقة، ليست وفاة ولكن طلاق، وأنه قبل الدخول الحقيقي وقبل الدخول الحكمي، وأنها يعني لم يسمى لها صداق، ففي هذه بهذه الشروط تستحق متعة. والمتعة أعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها. أعلاها خادم يعني عبد أو أمة، وأدناها كسوة تجزئها في الصلاة. ف يعني بحسب إيه؟ قال بحسب يسري الزوج وعسره. إن كان غنيا فيبقى المتعة عبد أو أمة، وإن كان فقيرا فالمتعة ثياب كسوة تجزئها في الصلاة، يعني يصح أن تصلي بها، كمثلا درع وخمار، مثلا درع ثوب يستر من الكتف إلى الرجلين، وخمار فوقه لرأسها، هذه كسوة تجزئها في الصلاة هذا الفقير. والذي بينهما يكون بين القيمتين، المتوسط يكون بين قيمة الخادم وقيمة الكسوة. قال ويستقر مهر المثل بالدخول، التي لم يسمى لها مهر إذا دخل بها استحقت مهر المثل. وإن طلقها بعده، يعني إن طلقها بعد الدخول فلا متعة، لأنه ثبت لها المهر. يعني هنا في المذهب أنه لا تجتمع المتعة مع المهر، المتعة هي في حق المطلقة غير المدخول بها التي لم يسمى لها صدق، التي لم يسمى لها صدق. فأما المطلقة بعد الدخول حتى لو لم يسمى لها صداق فإنه يثبت لها مهر المثل، وحينئذ فلا متعة. قال وإذا افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى. قال النكاح الفاسد، قال المختلف فيه، النكاح الفاسد المختلف فيه يعني كنكاح بلا ولي أو نكاح بلا شهود، فهذا وقع فيه خلاف. النكاح بلا ولي جائز عند أبي حنيفة، والنكاح بلا شهود جائز عند مالك. فإذا افترق في نكاح فاسد قبل الدخول والخلوة، لكن ما حصلش بينهم لا دخول ولا خلوة، فلا مهر، لا تستحق مهرا. وبعد أحدهما لو نكاح فاسد وحصل بينهما دخول أو خلوة، قال يجب المسمى، يجب المسمى. نعم. قال ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها. من وطئت بشبهة يعني ظنها زوجته أو ظن الزواج صحيح، فوطئها بشبهة ظنها زوجته وهي ليست كذلك، أو زنى بها كرها وهي مكرهة، فيجب على الواطئ امرأة بشبهة أو الذي زنى بها كرها يجب عليه مهر المثل. قال ولا يجب معه أرش بكارة، يعني لها مهر المثل فقط ولا يجب أرش بكارة، يعني لا تعطى تعويضا عن يعني عما ذهب من بكارتها بسبب هذا الوطء، وإنما التعويض هو إيه؟ مهر المثل فقط. قال وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. للمرأة منع نفسها يعني تمتنع من تسليم نفسها لزوجها للانتقال إلى بيته يعني، وتسليم نفسها للوطء والجماع قبل أن تقبض صداقها الحال. إذا كان الاتفاق على أن الصداق حال ليس مؤجلا، لم يتفقوا على أجل للصداق، إذا كان الاتفاق أن الصداق حال غير مؤجل، فلها الحق في أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها حتى تقبض الصداق الحال. فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع. طيب يقول في هذه الصور إذا كان الصداق مؤجلا، إذا كان الصداق مؤجلا ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها وتمكينه من وطئها. حاضر. وإذا كان الصداق يعني هذا إذا كان مؤجلا ولم وبالتالي يعني ليس يعني الأجل لم يحل، الأجل لم يحل إذا كان مؤجلا ولم يحل الأجل. وصورة أخرى إذا كان مؤجلا وحل الأجل قبل التسليم فليس لها أن تمتنع أيضا من تسليم نفسها. هنا بيّن الشارع أنه طالما رضيت بتأجيل الصداق، لم يكن الصداق حلا، رضيت بتأجيله حتى لو حل الأجل قبل التسليم يجب عليها أن تسلم نفسها حتى لو تأخر، يعني هي رضيت بالتأجيل، فحتى لو جاء الأجل ولم يسدد الصداق في الأجل لا يحق لها أن تمتنع من تسليم نفسها، يعني يحق لها أن تمتنع من تسليم نفسها إذا لم ترضى بأي تأجيل. أما إذا رضيت بأجل والأجل جاء وتأخر عن السداد في الأجل ليس هذا عذرا يمنعها من تسليم نفسها له. قال أو سلمت نفسها تبرعا، يعني كان الصداق كان حالا وهو لم يسدد الصداق، فهي كان يحق لها أن تمتنع من تسليم نفسها لكنها تبرعت بتسليم نفسها له وتمكينه من وطئها، ليس لها بعد ذلك أن تمنع نفسها منه لكونه لم يسدد لها الصداق الحال، طالما رضيت بتسليم نفسها رغم أنه يحق لها ألا تسلم نفسها فليس لها أن تمتنع منه. قال فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم. إذا أعسر الزوج بالمهر الحال، اتفق معها على صداق حال أن يعطيها صداقا حالا مثلا 1000 درهم، وبعد ما تزوج عجز عن تسليم عن إعطائها الصدقة، فلها الفسخ. قال ولو بعد الدخول، حتى لو بعد الدخول لها الفسخ، لكن الفسخ يكون عن طريق الحاكم، يعني لا ينفسخ النكاح تلقائيا لكونه عجز عن سداد المهر، وإنما يحق لها أن تشكو إلى الحاكم، والحاكم يقول له إما أن تسلمها المهر حالا، وإما أن يفسخ النكاح بينهما. طيب نقف عند وليمة العرس، نقف هنا إن شاء الله يكون في الدرس القادم بإذن الله. الوليمة في الدرس.